لا لا يجوز. قلنا بأنه إذا ضرب بعصا أو ضرب بحجارة أو صليبة بواسطة الشبكة أو لا فخ هذا لا يجوز. ذكرنا هذا. نعم. الفخ ما رأيت الفخ يعني. لا هو إيه نعم متى ما رأيته واسم المندافع هذا كيف اللي يسمى المندافع اللي يسمى أسماء كثيرة لكن هو اسمه في اللغة الفخ وهو الذي يوضع وهو آلة حديدية يوضع فيها شيء من طعام للحيوان لكي يأتي إلى ذلك الطعام فإذا أتى إلى الطعام قبض عليه الفخ الفخ هكذا إذا أتى إلى الطعام ليأكله قبض عليه مجرد ما يضع رجله المسكين لينقب الحبة أو ليأكل كذا يقبض عليه الفخ تمام هذا القبض لا يحل أكله إن مات من جرائه لكن وجدته حيا وذكيته فهو حلال لكن بماذا كان حلالا بالصيد ولا بالذكاء بالذكاء وليس بالصيد نعم نعم الصيد يأتي بهذه إذا كان يعلم أحكام الصيد بالجملة لا بهذا التفصيل الذي ذكرنا إذا كان يعلم أن الصيد حلال هو لا يعلم عن الصيد إلا شيء واحد كل حلال والطريقة التي اصطاد بها هي طريقة مشروعة نعم يعلم ويعرف كما قلت يكون مغيزا ولا يكون سكران ولا يكون مجنونا ويعلم أن الصيد حلال واصطاد بطريقة مشروعة فنعم وكان الصيد عليه فيه أن يعرف بالجملة نعم إذا لم ينهم إذا ضرب نعم إذا ضرب الصيد الصيد وجريح ولم ينهم يعني جزء منه لا قلنا بأنه يجب عليه المذكية لكن لو جرحه فقط ولم تنفذ مقاتله لا يؤخذ إلا إذا أدركت في الذكاء فذكي مثله في ذلك مثل من شرع في الذكي لكن لم يتم الذكي شرع يذكي لكن ما أتم الذكي ما قطع الودجين قطع الحلقوم مثلا أو قطع واحدا من الودجين فتركه حتى مات هل يؤكل هذا؟ لا لماذا؟ لأن الذكاء لم تتم بعد كذلك الصيد ما تم بعد